ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وإيه وأدبارهم. الله إذن ده لهم من الإيه العذاب. كل ده فين؟ كل ده في الدنيا. والإنسان في استقبال الزمن له ثلاث حالات: زمن هو حياته الدنيا اللي عايش فيها دي، وزمن هو زمن موته، وزمن هو زمن آخرته. يبقى له كم زمن؟ ثلاث أزمان. فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول يعزيه في المصاب إيه؟ الأخير. لكن حين يصاب الكافر أو المنافق ما الذي يعزيه؟ ما فيش حاجة تعزيه أبدا، لأنه مش طمعان في حاجة من خير ربنا، يبقى ما يعزيه شيء. وبعد ذلك إذا ذهب إلى الجزاء الزمن الثاني وهو زمن الإيه؟ زمن الموت. الموت ده إحنا نصنع له عمرا بالقياس إلى ذواتنا، ولكنه لا عمر له بالنسبة لمن مات. اللي ميت لا يشعر بالزمن أبدا. أنت حين تنام ثم تستيقظ، لو قلنا لك أنت نمت كم ساعة ما تعرفش. ليه؟ لأن حساب الزمن إنما يأتي بتتبع الوعي للأحداث في الزمن، وأنت نائم لا أحداث، فما يبقاش عندك زمن. ولذلك الذين طال نومهم قالوا إيه؟ لبسنا يوما أو بعض يوم، مع أنهم لبسوا 300 سنة وازدادوا إيه؟ طب إزاي يقول لك يوم أو بعض يوم؟ أم قال لك لأنه مدام نام مفيش أحداث تعمل إيه؟ تعمل الزمن، فيبقى المسألة بالزمن. ولذلك إيه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أمال الطول ده بقى بتاع اللي ماتوا من أيام آدم، ده طول بالنسبة للأحياء، إنما للأموات كده هو من مات فقد قامت قيامته. ساعة ما يموت يلتفت إلى الإيه؟ لأنه ما فيش وعي، خلاص تنتهي المسألة. إذن فعذاب الحياة الدنيا شيء، وبعد ذلك يأتي عذاب القبر. يبقى كلمة يردون ليوم القيامة وعذابين، عذاب في الزمن الأول الحياة الدنيا، وعذاب في مين؟ في القبر. عذاب القبر هو فيه عذاب؟ قال لك آه، العذاب في القبر هو لون من عرض ما يعذب به الكافر. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، إذن النار يعرضون عليها، لا زمن للإنسان إلا حياة الدنيا، الموت، الآخرة. طب مدام ويوم تقوم الساعة تبقى خدت الزمن هو الآخرة، لا يوم تقوم الساعة يبقى خدت الزمن الأخير بتاع الإيه؟ إمال بقى يعرضون عليها إيه؟ إمتى؟ قال لك لا مجان للعرض إلا في زمنين اثنين، لأن يوم تقوم الساعة خدت الزمن هو النهائي الآخرة. طب إذا النار يعرضون عليها لم يبقى لها إلا زمنين اثنين، زمن إيه؟ حياة الدنيا والموت. طيب أعرضوا على النار في الحياة الدنيا غدوا وعشيا ما عرضوش، يبقى بقي إيه؟ يبقى العرض في زمن الموت فقط. يبقى إذا أدي الحياة الدنيا وأدي الموت وأدي الآخرة. الآخرة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يبقى إذا الآخرة محل إدخال لا محل العرض، والدنيا ما حصلش فيها عرض، يبقى لم يبقى إلا إيه؟ إلا زمن الإيه؟ إلا زمن الموت، وهو الإيه؟ المدة في الإيه؟ في القبر. اللي فيه بقى إيه؟ أما لكم يسموه عذاب القبر، إنما العذاب قسمين: عرض ما يعذب به ودخول فيما يعذب به. ففي الآخرة دخول في العذاب، وفي القبر عرض للعذاب. يقول له شوف الحكاية اللي بتنتظرك إيه؟ وما دام الإنسان يرى الشر الذي ينتظره يبقى في عذاب أو في غيره؟ يبقى في غير عذاب. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لو قال نعذبهم مرتين بس بدون السين ده كان يبقى لا معنى تاني خالص، يبقى اللي يصابوا عذاب يبقى انتهى. بس كلمة سنعذبهم يعني ايه؟ كل ما نقراها هنقول ايه؟ سنعذبهم. وما دام كل ما نقراها هنقول سنعذبهم، يبقى العذاب متصل ولا مش متصل؟ يبقى العذاب ايه؟

ومترجم منه هو من ايه من يعطي. ليت فلانا يمنحك, عسى فلان ان يمنحك كذا. يبقى انت بتترجى لمين؟ لواحد تاني. من مين؟ من واحد ثالث. يبقى كم عنصر؟ ثلاثة. ألك ولاية على من يمنح؟ مالكش. طيب لو قلت عسى أن أمنحك أنا كذا, يبقى أربط ولا ما أربطش؟ يبقى أنت بترض لواحد غيرك إن مين يمنحه؟ أنت. وما دام تحب إنك تمنحه تبقى دي قريبة ولا مش قريبة؟ الأول. يبقى هذه الصورة الإيه؟ يبقى الأول بترجو لواحد أن يمنعه واحد آخر, يبقى هما الاثنين بعيد عنك. أول صورة في الرجاء. تاني صورة إنك أنت ترجو إنك أنت اللي تفعل. يبقى في عنصر الثالث طلع. وما دام أنت تحب إنك تديله دي, يبقى ده أرجى ولا مش أرجى؟ عسى أن أمنحك كذا يبقى أرجى من عسى أن يمنحك فلان كذا. هذه الصورة الثانية. طب أنت عسى أن أمنحك, لعلك قلتها في لحظة رضا عنه, وبعدين يمكن يبلغك حاجة يقول لك واحد أنت هتعمل فلان ده حصل منه وحصل منه وحصل منه, ولا جيت تدي ما لقيتش, ولا تغير أمرك بالنسبة له, تبقى مش الرجاء انخدش ولا ما انخدش. لكن لما تقول له عسى الله أن يمنحك, عسى الله, يبقى رجاء. رجاء منك لمين؟ لمن ترجو له. ممن؟ من الله اللي هو يقدر يعمل الشيء ولا فيش فيه أغيار. يبقى أدخل في باب الرجاء ولا لا؟ طبعا الأول. فإذا قال الله عن نفسه عسى الله أن يفعل, تبقى أقوى وسائل الرجاء أن تقول عسى الله أن إيه؟ أن يفعل. يبقى أربع إيه؟ عسى فلان أن يمنحك, أدي واحدة. عسى أن أمنحك أنا, عسى الله أن يمنحك. طب ربنا يجيبني ولا ما يجيبنيش؟ ده موضوع تاني. لكن لما ربنا يقول عسى الله أن يمنحك, يبقى ده أدخل أنواع الرجاء. ولذلك قال الرجاء من الله إيه؟ إيجاب. الرجاء من الله إيه؟ إيجاب. عسى الله أن يتوب عليهم. رجاء أن يتوب الله. طب تتوب, يتوب العبد مفهوم, معنى تاب العبد يعني عمل إيه؟ ندم على ما فات ورجع إلى منهج إيه؟ ربه, وعزم على أنه في المستقبل ما يعملش حاجة. طب وتاب الله, لقد تاب الله يعني إيه؟ أم قال لك التوبة أنواع. شرع الله للتوبة رحمة, كونه يشرع أنه يقبل التوبة دي رحمة. فإن تبت يبقى قبولها رحمة تانية. يبقى إذن كم مرحلة؟ أن يشرع الله التوبة, وشرع الله للتوبة رحمة, رحمة بمن ارتكب الذنب, ورحمة بالقسم الآخر اللي هو الناس اللي إيه؟ اللي وقع عليهم الايه؟ الذنب. لانك حين يذنب واحد وربنا ما يشرعش له التوبه بقت مصيبه على اللي يعمل ذنب, يبقى انتهى والمجتمع يصلى بمين؟ بشره. لكن حين يشرع الله التوبه يبقى في امل ان يرجع الى الله. يبقى انتهينا من انه يذنب, وانتهى هو من ان يوقع مصائب بمين؟ بغيره. يبقى شرع الله للتوبه رحمه. وبعد ذلك إذا تاب بالفعل, شرع التوبة شيء والتوبة بالفعل شيء آخر. فإذا قبل الله التوبة يبقى يقال تاب الله على فلان. يبقى له ربنا كم توبة؟ تاب بمعنى إيه؟ ولذلك تقرأ القرآن كده ثم تاب الله عليهم ليتوبوا, شرع لهم التوبة عشان إيه؟ فإذا تابوا قابل التوبة. يبقى كم مرحلة؟ شرع فتوبة واقعة فقبول لإيه؟ قبول للتوبة. والتوبة ما دامت رجوع عن حاجة هي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب. طب وبالنسبة لله تاب الله, أم قال لك الذنب كان يستحق أن يعاقب الله به, الذنب يستحق ان ايه؟ يبقى ربنا يعاقب بيه. فاذا انت تبت ربنا بيرجع عن ايه؟ عن العقوبة. بيرجع عن ايه؟ بعد ما كان هو يعاقب يعمل ايه؟ يقول بلاش عن العقوبة. يبقى ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى ماشية. ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ليه غفور رحيم؟ أم قال لك لأن اللي بيجعل الصفة دي في الإنسان صعب شوية أن الذنوب بالنسبة له تضره. يعني واحد أسأني ضرني، واحد سرق مني ضرني، واحد عمل مكاذب ضرني، فأنا يلح علي حب الانتقام لأن الضرر عمل فيه إيه؟ أتعبني. لكن أيتعب أحدا ربه بالمعصية؟ ما انت لما كنت ضريت ضريت نفسك، ما ضرتنيش انا. يبقى غفور بايه؟ لان ما فيش ايه، لم يلحقه ضرر بذنبك، وانما الذنب لاحق مين؟ لاحقك انت. فحين يكون غفور يبقى غفور لك ورحيم ايه؟ ما فيش حاجه عنده هو. ولذلك قلنا ان المصائب او الاشياء نوعين، نوع للانسان فيه غريم، ونوع يصيب الإنسان ولا غريم له. إنسان مرض، طيب من غريمه في المرض؟ محدش غريم. إنما إنسان سرق منه شيء أو انحرق له بيت أو الأول أخره، يبقى له غريم ولا ملوش غريم؟ يبقى المصيبة قسمين، مصيبة للإنسان فيها غريم، هذا الغريم تنفعل النفس برد العقوبة إليه. لكن لما تكون مصيبة من غير غريم، ولذلك قال لك المصيبة اللي فيها غريم هي اللي عايزة شدة ايه؟ شدة ايمان. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. شو بأكدها؟ لم، انما ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك ايه؟ بس من عزم الامور. ما اكدوش، لان انت هتبقى غريمك مين؟ لكن الاول غريم يلح عليك ساعة ما تشوف تقول ده ضربني بالقلم، ده ضرب ابني، ده خد مني الشيء الفلاني، يبقى فيه ايه؟ يبقى في إهاجة على الايه؟ على الشر. الذين اعترفوا بذنبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ثم جاموا قالوا احنا ما لناش عذر، ما كذبوش في اعذار. ما هي ناس ما اعتذرتش وناس اعتذرت. اللي اعتذرت اعتذارات صدقه واعتذارات ايه؟ كاذبة. الكاذبة رجعوا تابوا عن ذلك، اعترفوا بذنوبهم، يعني قالوا ان احنا كانت اعذارنا مش حقيقية وما كانش عندنا سبب يبرر ان نتخلف عن مين؟ عن الغزو. فدولي لما تاب الله عليهم في نفوسهم، ورسول الله لا يزال في الغزوة في تبوك التي تخلفوا عنها، دخل رسول الله المسجد كعادته حين يرجع الى المدينة، يكون أول عمل يعمله يدخل المسجد ويصلي فيه إيه؟ ركعتين. فوجد على سواري المسجد، السواري يعني الأعمدة، ناس رابطين نفسهم على العمود، يعني صالب نفسه بحبل كده ورابط نفسه على العمود. قال له إيه ده؟ قالوا له والله ده جماعة قالوا من احنا اعذرنا كاذبة وتخلفنا، لكن اعترفنا بذنوبنا ولن نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اللي ودوا نفسهم للعقوبة وقالوا مش هنحل نفسنا الا اذا جاء رسول الله. فقال والله لا احلهم حتى ينزل فيهم شيء، المسألة مش عندني. فلما انزل الله هذه الآية راحوا ايه؟ وحلهم، اللي هم ابو لبابه وابن ثعلبه ووديع بن حزام. ولذلك اللي يروح ان شاء الله يزور المدينه يلاقي فيها حاجه اسمها اسطوانه ابو لبابه مكتوبه كده، يعني اللي كان ايه؟ اول واحد ربط نفسه على وقال والله ما التانيين قلدوه، فسميت الاسطوانه باسطوانه مين؟ ابو لبابه. علشان يدلك على أن المؤمن حين تختمر في نفسه قضايا الإيمان مش ينتظر أن يعاقب من الله،